يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بذلك على الوجه الذي يرضيك يا حي يا قيوم. ثم أما بعد، فإني أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من مشاهدي الأكاديمية زاد العلمية، زادهم الله توفيقا وعلما وإيمانا ويقينا. والحديث في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء هو استكمال ما سبق الكلام عليه في موضوع الإيمان بأركان الإيمان. وحديثنا اليوم هو عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وكالمتبع أول ما يشار إليه في التعريفات في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بالنسبة للمفردات هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. فالقضاء لغة هو إحكام الشيء وإتقانه وإتمامه، إتمام الأمر، إحكام الشيء وإتمام الأمر، هذا من حيث المعنى اللغوي. القدر لغة يأتي بمعنى التقدير، فيقال قدرت الشيء أقدره قدرا، أي أحط بمقداره، أحط بمقداره، فهو الإحاطة بمقادير الأمور. والقدر والقدر بإسكان الدال وفتحها هو القضاء والحكم، وهو ما يقدره الله تعالى عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور، كما قال في لسان العرب يقول القدر والقدر هو القضاء والحكم. وهذا يعطينا العلاقة بين القضاء والقدر في المعنى اللغوي. قال وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور، ويحكم به من الأمور. أما من حيث المعنى الشرعي، فمن أهل العلم من قال بأنهما على معنى واحد ولا فرق بينهما، والمعنى هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى. وهناك من فرق بين القضاء والقدر، فقال إن القدر هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقضاء هو جزئيات ذلك الحكم وتفصيله ووقوعه في تنزيله ووقوعه في الواقع. فيقدر الله تعالى أن يكون الشيء المعين في وقته، فإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء وقع ومضى، فهذا هو القضاء. القدر سابق للقضاء في على هذا المعنى، فيقدره الله عز وجل ثم يقضي ما قدره سبحانه وتعالى ويكون واقعا ملموسا. وبعضهم عكس الأمر، والمسألة فيها يعني الخلاف فيها سهل وميسور. والقضاء والقدر مثل ما تقدم في النبي والرسول ينطبق عليهما قاعدة دلالة الاقتران والافتراق، الاقتران والتفرد. وهذه القاعدة هي قاعدة مشهورة معروفة، وترد معنا في كثير من قضايا المسائل العقدية كما بين الإيمان والإسلام وغيرها من القضايا مثل الفقير والمسكين وغيرها. فبمعنى أنه إذا أطلق القدر فإنه يدخل فيه، إذا أطلق القدر مفردا دخل فيه القضاء، وإذا أطلق القضاء مفردا دخل فيه القدر، وإذا اقترنا ذكر القدر مع القضاء فإن للقدر معنى يخصه وللقضاء معنى يخصه. وهذا هو بعينه أيضا ما ورد معنا في موضوع الفرق بين الرسول والنبي، فإذا أطلق النبي دخل فيه الرسول، وإذا أطلق الرسول دخل فيه النبي، وإذا أطلق وذكر النبي والرسول كان الرسول له معنى يخصه والنبي له معنى يخصه، وهو ما سبق من ذكر من تفريق بين المعنيين عند الحديث فيما تقدم في الركن الخامس، في الركن الرابع في الإيمان بالرسل. إذن عندنا هنا التعريف لمعنى القضاء والقدر، هذا يجرنا إلى الكلام على حكم الإيمان بالقضاء والقدر. معلوم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، وقد دل ذلك على ذلك القرآن والسنة والإجماع، وأن من أنكر الإيمان بالقدر فقد أنكر الإيمان وخرج من الملة، وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وفي السنة النبوية في العديد من النصوص، منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وفي قول الله عز وجل: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا في النصوص السابقة التي أشارت إلى أركان الإيمان ولم تذكر القدر، كما في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لم تذكر القدر. وكذلك في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، ولم يذكر القدر. فتعليل ذلك والعلم عند الله عز وجل أن القدر هو من الإيمان بالله عز وجل، فهو داخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله، لأن القدر هو فعل الله عز وجل وهو قدرة الله عز وجل، كما فسر بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: القدر هو قدرة الرحمن. فالقدر هو فعل الرحمن عز وجل، ولذلك داخل في الإيمان بالله عز وجل. ومع ذلك جاء التنصيص عليه مفردا في العديد من الآيات، وجاء التنصيص على أنه أحد أركان الإيمان في حديث جبريل المشهور الذي مر معنا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال له عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلذلك جاء أيضا في النصوص الأخرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والحديث المشهور في هذا المعنى. العرب كانت تعرف في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره، وجاء في العديد من أشعارها، وهذا مما ورثته من الأنبياء السابقين من ملة إبراهيم عليه السلام أو غيره من الأنبياء، وذلك لأننا نعلم أن أركان الإيمان الستة هذه هي من الدين المشترك الذي جاء على ألسنة جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ومن الإيمان بالله عز وجل، من حكم الإيمان بالله عز وجل القضاء والقدر، الحديث نكمله بعد الفاصل إن شاء الله، نتحدث عن بقية ما يتعلق بهذه الجزئية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أيها أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحاوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا فيما سبق عن معنى القضاء والقدر والعلاقة بينهما، وعن حكم الإيمان بالقدر والأدلة الشرعية والنصوص الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع الدالة على أن الإيمان بالقدر أصل وركن من أركان الإيمان، وأن من كذب بالقدر وكفر به فقد كفر وخرج من الملة. هذا يجرنا إلى الحديث عن مراتب الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر لا يتم إثباته على الوجه الذي يعني جاء الشرع به إلا إذا تضمن الإيمان بمراتبه الأربعة، بمراتبه الأربعة. فالقدر له أربع مراتب. أولها مرتبة العلم، وهو الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، العلم السابق، العلم الأزلي المحيط بكل شيء، وأن الله عز وجل قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونلاحظ أن الآية هنا ربطت العلم بالتقدير وبقدرة الله عز وجل. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. فعلم الله المحيط بكل شيء، فالله علم ما ما ما ما ما, ما سيكون وقدره كما علمه سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، وهي العلم الإلهي. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. فما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ومرتبة الكتابة والإيمان بالكتابة هو الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يبرأها، قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ونلاحظ أن هذه الآية قد جمعت بين المرتبتين، بين مرتبة العلم الإلهي الأزلي وبين كتابة ذلك المعلوم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على اعتبار أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، لأن الكتاب هنا إما أن يراد به اللوح المحفوظ، وهذا هو الراجح وهو الذي يدل عليه السياق، أو أن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم. والإيمان بكتابة الله عز وجل للمقادير يدخل فيه عدة مقادير وعدة تقادير. أولها التقدير الأزلي، وهو قبل خلق السماوات والأرض: أول ما خلق الله القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: خلق ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا هو التقدير الأزلي. هناك وهو الكتابة السابقة، وفي قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. التقدير الثاني هو التقدير العمري، وهو الذي يتم عند تخليق النطفة، حينما يأمر الله عز وجل الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد وإلى غير ذلك من الأمور. هذا التقدير العمري. وهناك التقدير الحولي، وهذا ما يكون في ليلة القدر، فهو يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى. فيكتب في ليلة القدر يعني ما هو كائن في تلك السنة بكاملها وبكليتها. وهناك التقدير اليومي، وفسر به قول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى. جاء تفسيره في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين إلى آخره. فهذه هي الكتابة والتقادير الكتابة الأربعة. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإرادة والمشيئة، وهو الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته شيء البتة. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد، فعال لما يريد. وهنا أنبه إلى أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية لا الدينية الشرعية. فنعرف أن الإرادة تنقسم إلى إرادة دينية شرعية وإلى إرادة كونية قدرية. كونية قدرية يكون بها التقدير ويكون بها الخلق ويكون بها ما يكون في هذا الكون. فالإرادة الكونية القدرية هي التي ترادف المشيئة، ترادف المشيئة دون الإرادة الكونية الدينية الشرعية. بقي أن نشير أيضا إلى أن من المراتب العظيمة هي مرتبة الخلق، وهي المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة ثم مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كما قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا يشمل كل شيء بإطلاق. وفي قوله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقلنا بأن هذه الآية فيها الجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة: ذلكم الله ربكم وخالق كل شيء، وهذا توحيد الربوبية، لا إله إلا هو فاعبدوه، وهذا توحيد الإلهية، خالق كل شيء على توحيد الأسماء والصفات. هذه المراتب الأربعة من مراتب الإيمان بالقدر. هذا يعطينا يعني نقطة مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل وإن كان لا يكون إلا ما يريد، وأن من مراتب القدر مشيئة الله عز وجل، وأنه لا يشاء العبد إلا ما شاء الله عز وجل، فهذه تعطينا ما تعطينا الدلالة على أن الله عز وجل وإن كان له مشيئة وقدرة سبحانه وتعالى وبها يكون الشيء، فكذلك جعل الله عز وجل للعبد مشيئة وقدرة وإرادة تليق بضعفه وتليق بعجزه وتليق بإمكانياته، وعلى هذه القدرة والمشيئة والإرادة يكون الحساب والجزاء على ما يختاره وما يشاءه وما يقوم به من أعمال في هذه المسألة. وهذا موضوع الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال: وقل رب زدني علما. فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما تقدم عن المراتب القدر الأربعة، وهي مهمة جدا. أولها العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. وهذه المراتب الأربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة. وقلنا إن من هذه المراتب هي مرتبة المشيئة، وهي مشيئة الله عز وجل المطلقة، وأشرنا إلى أن كما أن الله عز وجل له المشيئة والإرادة المطلقة، فإن الله عز وجل بمشيئته وإرادته قد جعل للعبد مشيئة وإرادة عليها يحاسب ويجازى. ولهذا سمى الله عز وجل وبين ذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعل مشيئة العبد هذه المحدودة هي تحت مشيئة الله المطلقة، فللعبد مشيئة وقدرة حقيقية وإرادة يكون عليها الجزاء والحساب، ولله سبحانه وتعالى المشيئة والقدرة والإرادة المطلقة. ومشيئة العبد هذه المخلوق المحدودة المحصورة هي تابعة وضمن مشيئة الله عز وجل، العلاقة بينهما كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا يعطينا مؤشر إلى خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في موضوع القدر، لأن هذه من الإشكالات التي يثيرها من حاد عن الصراط المستقيم ومن تنكب الصراط وبحث عن الحق من غير اعتماد على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهدى أهل السنة للحق وهداهم لما اختلفوا فيه مختلف فيه من الحق لالتزامهم بالوحي المعصوم وما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي وسيلة المعرفة المحددة والمحصورة في موضوع القدر والقضاء وموضوع مسائل العقيدة الأصول الدين العظيمة كما هو معروف. فخلاصة أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، فهم يؤمنون بأن الله تعالى قد علم ما كان، هذا يشير إلى المراتب السابقة، قد علم ما كان وما سيكون، وعلم أن أفعال العباد وتفاصيلها، وعلم سبحانه وتعالى علم أفعال العباد وتفاصيلها قبل أن توجد، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، ولا يحدث في الكون صغيرة ولا كبيرة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكل ذلك مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. وهذا جمع مراتب الأربعة. ما هو؟ يؤمنون بأن الله تعالى قد علم ما كان وما سيكون، وعلم أفعال العباد وتفاصيلها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يحدث في الكون صغير ولا كبير إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وخلق ذلك كله، فكله مخلوق لله سبحانه وتعالى. ومع هذا فهم يؤمنون بأن للعباد قدرة واختيارا، وأنهم فاعلون حقيقة لأفعالهم وقادرون عليها ومسؤولون عنها مسؤولية كاملة، وأن الله تعالى يجازي العباد بما وقع منهم بمحض إرادتهم واختيارهم، لا يجازيهم بما علم الله سبحانه وتعالى منهم أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما يجازيهم بما وقع منهم من إرادتهم ومشيئة آتاهم الله سبحانه وتعالى ومنحهم إياها. ولذلك فإذا فقدت إرادة العبد واختياره رفع التكليف، ولا يحاسب الله عز وجل على أي عمل إلا إذا كان قد صدر عن إرادة واختيار ومشيئة من العبد. أما إذا فقدت الإرادة أو الاختيار أو المشيئة فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على ذلك ولا يعاقبه على ذلك. ومثال ذلك المكره، فالمكره لأنه مسلوب الإرادة فإن الله عز وجل رفع عنه المؤاخذة حتى ولو بالكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك المخطئ، المخطئ لأنه عن غير إرادة وقع في هذا الأمر ولم يرده فأخطأ، فإن الله قد عفى عن ذلك ولم يؤاخذه عليه. وكذلك الناسي، وكذلك الجاهد الذي لم تقم عليه الحجة، والصغير الذي لم يعقل ولم يميز، فلا بد أن يكون حتى يؤاخذ العبد أن يكون عالما قادرا مختارا، عالما قادرا مختارا. وهذا هو من يعني ما يوضح لنا حقيقة ما عليه أهل السنة في موضوع القدر. هذا يجرنا إلى نقطة أخرى مهمة، وهي ما ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، قال: تفكرت في القدر فعلمت أن أسلم الناس أمسكهم عنه. تفكرت في القدر فعلمت أن أسلم الناس أمسكهم عنه، وأضل الناس فيه أكثرهم خوضا، وأضل الناس فيه أكثرهم خوضا فيه. هذا الأثر عن السلف جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وذلك لأن الأصل في القدر هو التسليم لأمر الله عز وجل وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. ولكن هذا النهي عن الخوض في القدر والأمر بالإمساك في الحديث عن القدر، هو أن النهي إنما هو في الخوض فيه بالباطل أو بغير دليل، أو في الخوض في الجانب الخفي من جوانب القدر، وهو السؤال بلما فعل الله كذا، لما كان كذا، إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. أما وهو مثل ما نتحدث عنه الآن من بيان مسائل القدر ومن أدلة الإيمان بالقدر وموضوعات القدر، فالسؤال عنها مشروع ومطلوب، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا كان الأمر قد كتب علينا، هل هو أنف مستأنف أو أنه قد كتب وقضي الأمر؟ فقال سبحانه وتعالى: بل قد كتب. قال: إذن فما العمل يا رسول الله؟ ففيما العمل؟ يعني ما قيمة العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام، وجههم للتوجيه النبوي الذي يرفع عنهم الشبهات ويزيلها بالكلية، قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم دلل على ذلك بقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ونلاحظ هنا الربط بين قدر الله عز وجل الأزلي والهداية، وبين إرادة العبد وفعله. قال: فأما من أعطى، وهو فعل العبد، واتقى، أعطى فعل المأمور، واتقى اجتناب المحذور، وصدق وهو الإيمان بالخبر، النتيجة فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استمع إلى سؤالهم وأجابهم بالجواب الشافي الكافي منه عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن تعلم مسائل القدر ودلائله مطلوب ومشروع، وليس هو المعني بقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فالصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما جاء في حديث سراقة، وجاء في حديث أيضا عمران بن حسين رضوان الله تعالى عليهم، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل دقيقة من مسائل القدر. وإنما النهي عن الخوض فيه بالباطل، أو السؤال عن الجانب الخفي من القدر، وهي الحكم الخفية التي من أجلها يقدر الله عز وجل أقدار على عباده. بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي اللقاء القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا،